أول العلامات ظهور محمد ابن عبد الله المهدي رضي الله عنه واستقرار الخلافة في بيت المقدس، ثم يخرج الدجال وينزل عيسى عليه السلام من السماء فيقتله بباب لد. وفي حياة عيسى عليه السلام يخرج يأجوج ومأجوج. من علامات الساعة التي تحدثنا عنها قبل ذلك طلوع الشمس من مغربها، ومنها ما ذكره الله تعالى في آية النمل خروج دابة الأرض من موضعها، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الكبرى الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وخروج الدابة ثابت بالكتاب والسنة. أما الكتاب فهذه الآية في سورة النمل، وأما السنة فمنها هذا الحديث وأحاديث أخرى سنقرأها إن شاء الله تعالى. فوجب الإيمان بها كما أخبر الله ورسوله. لكن ما معنى قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض؟ يبقى متى تخرج الدابة؟ إذا وقع القول عليهم. ما معنى وقع القول عليهم؟ قال مجاهد رحمه الله: أي حق القول عليهم أنهم لا يؤمنون، يعني مفيش حد بعد كده سيؤمن، خلاص، كما قال تعالى لنوح: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فعشان كده جاء الطوفان وأغرق الكافرين وأنجى الله المؤمنين. فقوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة، وقع القول أي حق القول عليهم أنهم لا يؤمنون. قالت حفصة بنت سيرين: سألت أبا العالية عن هذه الآية: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. فقال أبو العالية: أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قالت: وكأنها أو كأنما كان على وجهي غطاء فكشف. حفصة بتقول لما سمعت الجواب من أبي العالية كأن كان وشي متغطي وإن كشف خلاص، يعني أين أنا من هذه الآية؟ يعني القرآن يفسر بعضه بعض، أحسن تفسير القرآن تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن. أي معنى وإذا وقع القول عليهم يفسر قوله تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من إيه؟ من قومك إلا من قد آمن، خلاص اصنع بقى الفلك عشان إيه؟ تنجو أنت ومن آمن معك. فإذا وقع القول عليهم وعلم الله تعالى أنه لن يخرج من أصلاب هؤلاء من يؤمن به الله عز وجل، فإنه يخرج لهم دابة من الأرض. قال النحاس: وهذا من حسن الجواب، جواب أبي العالية لحفصة من حسن الجواب، لأن الناس ممتحنون الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الناس ممتحنون ومؤخرون لأن فيهم مؤمنين وصالحين. ومن قد علم الله عز وجل أنه سيؤمن ويتوب فلهذا أمهلوا، فلهذا أمهلوا. فإذا زال هذا وجب القول عليهم، فصاروا كقوم نوح حين قال الله تعالى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فهذا تفسير الآية، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. وقد اختلف العلماء في تعيين هذه الدابة وصفتها ومن أين تخرج اختلافا كثيرا. قال الفخر الرازي: ولا دلالة في الكتاب على شيء من هذه الأمور، أي صفة الدابة ومن أين تخرج، ها لا دلالة في الكتاب على ذلك. فإن صح الخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل، وإلا لم يلتفت إليه. وقد قلنا مرارا أن من الواجب أن نسكت عما سكت الله عنه. ربنا لما يخبرنا عن شيء نقبله، ولما يسكت عن شيء نسكت إيه؟ نسكت عنه، لأنه ما سكت عن شيء في منفعة أو في علم وفائدة، لا، أخبرنا بكل ما ينفع ويفيدنا. يبقى الدابة تخرج نؤمن بخروج الدابة. وقد قلت أن الأحاديث في خروجها كثيرة، وذكرنا حديثا منها. ومن الأحاديث الدالة والمصرحة على خروج دابة الأرض ما جاء في الصحيح عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدجال فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. وأول الحديث، أول الحديث فيه دلالة أو إشارة إلى الفائدة من حديثنا عن أشراط الساعة. لماذا نتكلم عن أشراط الساعة واقتراب الساعة كما أخبر الله تعالى في كتابه: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها، قد ظهرت العلامات. يبقى أنت منتظر إيه؟ منتظر إيه؟ منتظر أن تطلع الشمس مغربها فلا تقبل توبة لا من كافر ولا من عاصي؟ فالمقصود من الحديث عن أشراط الساعة هو أن يبادر الإنسان بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى والإنابة قبل أن يغلق باب التوبة. فقد قلنا ونحن نتحدث عن طلوع الشمس من مغربها أنا إذا طلعت لا تقبل توبة، لا تقبل. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، بعد طلوعها من مغربها خلاص ما فيش قبول توبة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. الدابة وطلوع الشمس، يعني من تسبق، أي العلامتين تسبق الأخرى؟ هما الاثنين مع بعض، إذا طلعت دية وراها دية. قال ابن كثير: معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا، أي أول الآيات التي ليست مألوفة، أول الآيات، أول العلامات الكبرى الغريبة اللي مش مألوفة للناس. إن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، خروج الدجال ونزول عيسى قبل طلوع الشمس وقبل خروج الدابة، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، لكن كل ذلك أمور مألوفة لأنها مشاهدة، ومشاهدة أمثاله مألوف. فأما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف، ومخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر، تضرب الرجل كده على وشه على مناخيره تديله علامة، ها ده علامة الإيمان وده علامة الكفر، فهذه أمور خارجة عن العادة مش مألوفة. يبقى أوليات بالنسبة للأمور الغير مألوفة، بالنسبة للأمور الغير مألوفة طلوع الشمس وخروج الايه الدابة، لان احنا ألفنا ان الشمس كل يوم تطلع من الايه الشرق وتغرب في الغرب، لكن ما عرفناش انها تطلع من الغرب، فده امر غير مألوف. ودابة تكلم الناس ده امر غير مألوف. طيب ايهما اسبق بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها، طلوع الشمس والدابة. بس هل هناك ترجيح يبين أيهما أسبق؟ مما يرجحه أن الشمس تسبق خروج الدابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، يعني إيه؟ مناخرهم، سنسموه على الايه على الخرطوم على الانف، تسم الناس على خلاطمهم ثم يعملون. بعد الدابة ما تطلع وتعلمهم ده مؤمن وده كافر، تطول اعمارهم حتى يشتري الرجل الدابة فيقال له ممن اشتريت، فيقول من الرجل المخطم، من الرجل اللي عليه علامة على مناخيره. اي الدلالة على وجه الدلالة على ترجيح طلوع الشمس من مغربها قبل خروج الدابة؟ أنه بعد طلوع الشمس من مغربها يغلق باب التوبة، فلا يقبل إيمان كافر ولا توبة عاصي. يبقى إذن الدابة بعد كده تطلع بقى إيه وتميز المؤمن والإيه والكافر. يبقى طلوع الشمس الأول من المغرب فيغلق باب التوبة، يبقى فيش حد هيؤمن بعد كده ولا حد هيتوب بعد كده، فهي بقى تعلمهم، تعلم المؤمن وتعلم الإيه الكافر. هذا قد يقول قائل هذا أمر غريب، دابة تكلم الناس، مش غريب ولا حاجة، مش غريب ولا حاجة. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا اقتربت الساعة تغيرت السنن الكونية وخرجت عن المألوف. وقد تحدثنا في سورة النور بالأمس عن أن الجوارح ستشهد على الإيه على الإنسان يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. فإيدك هتكلم ورجلك هتكلم كيف؟ خلاص دي أمور بقى إيه السنن الكونية تغيرت، فقبل القيامة تغير السنن الكونية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت البقرة إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث، والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ها لكن البقر مش للركوب، البقر ما حدش يركبه. أي فرجل ركب بقرة وأخذ يسوقها ويضربها عشان تمشي، هي مش متعودة على الركوب فبقعد يضرب فيها، فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. ده إخبار النبي عليه الصلاة والسلام للناس بعد صلاة الصبح. فقال الناس سبحان الله، بقرة تكلم، فقال عليه الصلاة والسلام أنا إني أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر وعمر، أنا أؤمن بكلام البقرة وأبو بكر وعمر يؤمنون كذلك. قال عليه الصلاة والسلام وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلبه حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ فقال سبحان الله، ذئب يتكلم؟ قال إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. الديب الخطف شاه من الراعي وطلع يجري، طلع الراعي يجري وراه لغاية ما ايه سابها ورجع به. بعدين الديب قال للراعي انت خدتها مني، انت استنقذتها مني الآن، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ فهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن البقرة تكلمت وإن الذيب تكلم. وقد عرفنا من سنته عليه الصلاة والسلام أنه كلمه الحجر والإيه والشجر. عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وعن جابر وعن أنس قال جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جالس حزين قد خضب بالدماء قد ضربه بعض أهل مكة صلى الله عليه وسلم، ضربوه وجرحوه والدم بيسيل عليه، فقاعد حزين مما أصابه. فجاءه جبريل فقال ما لك؟ قال فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال جبريل أتحب أن أريك آية عشان تطمئن يعني متزعلش؟ قال نعم. قال أرني. نعم أرني. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي جبريل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ادعو تلك الشجرة نديها، فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه. قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام قل لها فلترجع، قل لها خلاص بقى ارجعي تاني. فقال لها ارجعي، فرجعت حتى غادت أو عادت إلى مكانها. فقال صلى الله عليه وسلم حسبي، خلاص يكفي كده، انت كده طمنتني وأرحت بالي وأثلت صدري. وحديث حنين الجذع إليه عليه الصلاة والسلام، جذع النخلة لما كان بيخطب بالولية قلت له أبني لك منبر واقتلع عن مبرس بالجذع، وحنين الجذع إليه وبكاؤه على فراقه وما زال يصيح حتى نزل فحضن وسكته فسكت. فلا غرابة إذن من أن تخرج الدابة آخر الزمان تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وكما قلت المقصود من ذلك هو كما قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال، مستنين إيه؟ مستنين إيه؟ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سوى سبيل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.